ما هي طريقة المسح على الجبيرة وما حكمها؟ هل تأتي بحكم الجوارب حفظكم الله؟ الجبيرة ينبغي أن تكون على قدر الحاجة، لكن لأن حلها أو وضعها يستدعي أن تزيد على الموضع ولا يستطيع أن يقتصر على نفس الموضع خشية أن يصل إلى الموضع ما يؤثر على تأخير الشفاء، فالأمر فيها سعة، يمسح عليها مسحا كأنما يمسح في كأنه في تيمم ولا حرج عليه إن شاء الله. بارك الله فيكم سماحة الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.